ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها، ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها. الحالة الأولى، الكافرة تسلم في دار الحرب تجد تسافر وحدها لبلاد المسلمين. الحالة الثانية، الأسيرة تخلصت من الكفار فلا أن تسافر وحدها. الحالة الثالثة، المرأة انقطعت من الرفقة فلن تصاحب غيرها إذا كان مأمونة أو أن تسير وحدها.